هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نشارك بها في الاحتفال بذكرى رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الذي غاب عنا في 30 مارس 1977 بعد أن ملأ حياتنا طربا وحبا وإحساسا. وعبد الحليم حافظ صديقي المستمع أول مغن يلمع ويتألق في سماء الفن خلال سنوات معدودة، فقد ظهر بين حشد من المطربين اللامعين واستطاع بذكائه ورؤيته المتطورة أن يبرز وسط هذا الحشد ليبلغ مكان الصدارة كالشهاب، وذلك لأنه قدم لونا جديدا من الأداء لم يكن مألوفا في وقته، أحس معه جمهور المستمعين بنبض جديد ونبرة جديدة وإيقاع جديد أيضا. وتقدم عبد الحليم إلى لجان الإذاعة ليعتمد بها مغنيا، إلا أن الحظ لم يحالفه من أول مرة، وكان من حسن حظه أن قابل الإذاعي الرائد حافظ عبد الوهاب الذي التفت إليه وهيأ له فرصة الغناء في ركن الهواة الذي كان يشرف عليه. وهنا نجح عبد الحليم ووصل إلى المستمعين من خلال أغانيه الأولى من مختارات الإذاعة. من هذه الألحان يغنينا عبد الحليم حافظ هذا اللحن: بتقولي إيه خلاني أحبك، كلمات أحمد حلمي، تلحين الفنان حسين جنيد، مقام عجم. I'm not afraid. في لك حب أغاني يهب لها كل حنان. صورت لك حب أغاني يهب لها كل حنان. والكلمة تبقى على لساني وتبقى برضو على لساني. وازاي اعيش في الدنيا وحيد وانا معاك في غرامي سعيد. كان عبد الحليم حافظ في أول عهده بالفن يؤدي كل ألوان الغناء، واكتسب بذلك خبرة ومرانا كبيرا، وأسندت إليه الإذاعة مجموعة من الألحان الثنائية الرشيقة، وشاركته الغناء المطربات فايدة كامل وسعاد مكاوي وعصمت عبد العليم ونادية فهمي ويسر توفيق. نستمع منها إلى هذا الدويتو: محلى القمر والنيل والجو صافي جميل، واحنا سوا بنقول في جو كله سرور. كلمات الشاعر مصطفى عبد الرحمن، تلحين المايسترو عبد الحليم علي، مقام عجم، وتؤديه معه المطربة يسر توفيق. Na na na. استطاع عبد الحليم حافظ بمساحته الصوتية المحدودة الخصبة أن يتفوق على كل المغنين بفضل ما تمتع به من وفرة الإحساس وسلامة الذوق ورقة الحس ورهافة الوجدان، وكانت تغلف صوته مسحة من الحزن حتى في ألحانه المرحة. من هذه الألحان يغنينا عبد الحليم حافظ هذا اللحن الراقص: ما تصدقنيش لو كنت بقول اني كرهتك، ده انا قلبي ما فيش غير حبك فيه مهما خصمتك. كلمات الشاعر الغنائي ابراهيم كامل رفعت، تلحين الفنان علي اسماعيل، مقام نهاوند. غير حبك في مهما خصمتك، ما تصدقنيش لو كنت بقول اني كرهتك، ده انا قلبي ما فيش غير حبك في مهما خصمتك. وان قلت داريت وان قلت جافيت ترجمة حقق عبد الحليم حافظ نجاحا سريعا ملحوظا، واستطاع أن يكتسب ثقة وإعجاب كبار رجال الفن وكتاب الأغاني الذين ساندوه وأمدوه بأجمل الكلمات والألحان. ومن عبد الحليم نستمع إلى هذا الطنجور الرقيق: ليه تحسب الأيام وتعد لياليها؟ ليه تفتكرها ألام إش عرفك بيها؟ كلمات الشاعر الغنائي فتحي أورا، ألحان الموسيقار علي فراج، مقام نهاوند. طالما عبد الحليم حافظ دقة الأداء من استماعه المتواصل للتلاوات القرآنية للشيخ محمد رفعت وصوت الموسيقار محمد عبد الوهاب في أغانيه، ويغنينا عبد الحليم حافظ هذا اللحن الراقص: يا وحشني وبعدك حيرني، كان إيه خلاك تبعد عني؟ كلمات الشاعر الغنائي محمد حلاوة، تلحين الموسيقار محمد الموجي، مقام كرت. وحشني وبعدك حيرني، كان ايه خلاك تبعد عني؟ يا وحشني وبعدك حيرني، كان ايه خلاك تبعد عني؟ يا وحشني يا وحشني يا وحشني يا وحشني. يا وحشني يا وحشني يا وحشني. فاكر وعدك وهواك اللي شغلني، يا وحشني يا وحشني يا وحشني يا وحشني. شارك الموسيقار كمال الطويل مع الموسيقار محمد الموجي زميل دراستهما عبد الحليم حافظ في رحلته مع الغناء، وقد غنى عبد الحليم طائفة من ألحان كمال الطويل على مدى عمره الفني. من هذه الألحان يغنينا عبد الحليم حافظ قصيدة: إن أتيت الروض يوما لا تلمني، فمن العطر انتشيت. كلمات الشاعر الغنائي محمد علي أحمد، مقام عجم، وهي إحدى أغنيات فيلمه الأول لحن الوفاء. Thank you. الدنيا تلومني كيف صارت في حياتي جئت من طين ولكن يا تلومني فمن الأضوان جاتي وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ واستمعنا إلى باقة من أغنياته الأولى بمناسبة ذكرى. وحتى نلتقي في سهرة قادمة أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.